متى 8:14. ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وخدمته. ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة، وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بأشياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. ولما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر، فتقدم كاتب وقال له: يا معلم أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال له آخر من تلاميذه: يا سيدي إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: اتبعني، ودع الموتى يدفنون موته. ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما، فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بلكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. ولما جاء إلى العبر إلى كورت الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا، حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق. وإذا هما قد صرخ قائلين: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى، فالشياطين طلبوا إليه قائلين: إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: امضوا. فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير، وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المياه. أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة وأخبروا عن كل شيء وعن أمر المجنونين، فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقات يسوع. ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومهم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الرب بعد ثلاث اصحاحات بيقدم فيهم دستور ملكوت السماوات اللي هو 5 و6 و7 من خلال موعظة الجبل. كنا قلنا ان متى في طريقة كتابته بيتبع اسلوب التجميع، انه مجمع كلام الموعظة كله في اصحاحات متتالية، وبعد كده مجمع مجموعة حوالي 10 معجزات للرب في إصحاحين وراء بعض. غير بقية البشائر ممكن نلاقي في مرقس وفي لوقا نفس الكلام اللي في الموعظة ده منتشر في الإنجيل، يعني في مواضع مختلفة، لكن متى يتبع أسلوب التجميع. وبرضو المعجزات دي بنلاقي في إصحاحين وراء بعض إصحاح 8 و9. المرة الجاية هنشوف انه مجمع بعض الأعمال للرب يسوع والمعجزات وراء بعض كنوع من الإظهار العملي لهذا الملكوت. يعني الرب في الموعظة على الجبل تتكلم عن الملكوت، وضع بعض المفاهيم عن هذا الملكوت، لكن الرب مش بيتكلم بس، الرب بينزل بعد كده وبيدينا نموذج عملي لهذا الملكوت على الأرض. يعني إيه ليتقدس اسمك؟ يعني إيه ليأتي ملكوتك؟ يعني إيه لتكون مشيئتك؟ هو ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. يعني الرب ما علمناش كلام نحفظه، أو ما علمناش تعليم نحفظها، لكن نزل وهو عاش هذا الملكوت، هو كان هذا الملكوت مجسدا على الأرض. في الأحداث اللي تلت موعظة الجبل هي المذكرة التفسيرية، أو هي زي ما بيقولوا يعني هي النموذج العملي. يعني إيه أنا أكون ملكوت الله على الأرض؟ يعني إيه أتبع هذا الملكوت على الأرض. فبنشوف إزاي الشخص اللي عايش هذا الملكوت له سلطان على الأمراض، له سلطان على أرواح الشر، إزاي بيحب القريب وإزاي بيحب العدو. فشوفنا الرب في هنشوف إزاي في العشر معجزات دول جزء كبير بيتعمل في وسط اليهود وجزء مساوي بيتعمل في وسط الأمم. يعني زي ما شفنا خادم ابن الملك ابن القائد المائة إزاي الرب شفاه المرة اللي فاتت، وده شخص أممي بنفس الأسلوب اللي الرب شفى بيه الأبرص اللي هو الشخص اليهودي. يعني نفس المحبة اللي اقتربت لليهودي هي اللي اقتربت لقائد المئة الأممي. يبقى الرب لما بيعلمني في الموعظة على الجبل إني أحب الآخرين وأحب الأعداء، يبقى هو بينزل يفسر كده في سلوكه وفي حياته. شفناه بيتعامل مع الأبرص اللي فيه رمز للخطية والنجاسة، وإزاي شفنا الرب بيقترب إليه ويلمسه رغم أن ده مش حسب الناموس، لكن الرب بيظهر لنا إزاي أن الملكوت لو الله مالك على حياتي هبقى أقوى من النجاسة المالكة على الآخر. يعني إذا كان الآخر اللي قدامي مالك على حياته روح نجس، فلو أنا الله مالك على حياتي الله أقوى من النجاسة، بحيث لو أنا تلمست مع هذا الشخص أنا هنقله القداسة بتاعة الله وشفاء الله، مش هو اللي هينقلي النجاسة. لكن في العهد القديم في الوضع الطبيعي لو ما عنديش هذا الملكوت يبقى أنا مفروض ما تلمس مع النجس لألا أتنجس. لو تلمست مع النجس النجس ينجسني لأنه هو تحت سلطان تحت روح، بينما أنا مش تحت روح بنفس القوة، فممكن النجاسة تنتقل منه إلي. لكن لو أنا عايش هذا الملكوت فعلا والله هو الملك على حياتي يبقى الرب أقوى من النجاسة الموجودة في العالم. فكانت اللمسة نوع من التعبير عن أن الرب لا يخشى النجاسة اللي في الإنسان لأنه يمتلك ما هو أعظم وأقوى. كانت علامة على المحبة برضو، لأن الشخص اللي كان مصاب بالبرص كان منبوذ من المجتمع منبوذ من الله نفسه، كان الكهنة بيأمره بأنه يخرج إلى خارج دائرة الشعب، فبيبقى شعر أنه شخص منبوذ مش بس من الناس ومن الله نفسه. فاقتراب الرب إليه ولمسه بيدينا صورة مختلفة خالص عن ملكوت السماوات، إزاي الله يحب الخاطي. يعني وإن كان الله يرفض نجاسة الخاطي لكنه يحب الخاطي، وإن كان النجاسة تحتاج إلى تطهير لكن الله بيعمل كده بمحبة، مش بيعزل الخاطي أو بيرفض الخاطي. وكل حياة الرب كانت بتعبر عن هذا لما كان بيتعامل وبيأكل مع العشرين والخطاة وهم ما نجحوش أن ينجسوا حياته، لكن هو اللي نجح أنه يقدسها. وشفنا ازاي كتير من العشرين بما فيهم متى الكاتب لهذا الانجيل هو كان احد العشرين المنبوذين من المجتمع، لكن بمحبة الرب كسبوا وكسب كثيرين من المهمشين والمنبوذين من المجتمع. رب بينقل صورة مختلفة خالص عن الله اللي كان متعود عليها الشعب اليهودي. من عدد 14 بيكمل معانا بعض الأعمال اللي الرب بيعملها في حالة شفاء حماد بطرس. بيقولوا لما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة فلمس يدها فتركتها الحمى فقامت وخدمته. المعجزة دي بليها ما يميزها في وسط كل المعجزات ان ما نلاقيش اي طلب من بطرس ولا من المريضة نفسها انها تشفى. يعني دي احد الاعمال اللي الرب بيعملها من نفسه. يعني هو لما رأى ولما جاء يسوع الى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فهو اللي خد المبادرة. يعني هي نفس الشخص المريض معتبر ان الحمى دي حاجة طبيعية مش زي البرص مثلا، مش حاجة معضلة يعني، يعني مرضه هيروح، يعني واخده دور برد واخده اي حاجه، فمش يعني هي نفسها مش حاسه انها محتاجه تطلب من الرب ما هو فوق طبيعي، يعني انه يعمل عمليه شفاء فوق طبيعيه، مش زي الغلام اللي كان بيموت، يعني غلام قائد المائة، ولا زي الأبرص، دول أمراض مميتة، ولا زي ما هنشوف بعد شوية المجنون مثلا بتاع كرة الجدرين، لكن ده مرض طبيعي عادي، لدرجة ان بطرس نفسه ما طلبش من الرب ان هو يشفي حماته، وهي نفسها ما لقيناهاش بتطلب هذا، يعني أمر طبيعي. لكن بنفاجأ ان الرب هو اللي بياخد المبادرة وبيلمس يدها عشان تتركها الحمى. كانت النتيجة هي انهم انها قامت وبدأت تخدم الرب. هل لان الرب كان داخل الى هذا البيت وكان هيتخذ مكان للخدمة، فالرب في محبته شعر انه ما ينفعش يخش بيته ويستخدمه للعمل والخدمة ويبقى فيه مرض او يبقى فيه يعني المرض ده مسبب اعاقة معينة لهذا البيت. يبقى احيانا الرب حتى لو احنا مش طالبين الحاجة هو بيبقى شايف، هو فاهم، هو شايف ان ان ان انه ال ال الست دي محتاجينها تخدمهم، محتاجين تخدم الناس، ان هو كان عارف ان في ناس هتيجي لهذا البيت. الرب كان هيستخدم بيت بطرس مكان للتعامل مع الناس، فرب شاف انه مش من اللائق انه يستخدم البيت وهو سايب حد تعبان، فبيروح مبادرة، روح مبادرة بالخير، روح مبادرة بالسلطان، انه مجرد ان لمس يدها يقول الكتاب تركتها الحمى. هنا برضو لتاني مرة بنشوف الرب يلمس الإنسان، لمس الأبرص، لمس حماة بطرس، فالمرض بيهرب من الجسد، سواء كان مرض بسيط وعادي أو مرض عضال، لكن المرض بيهرب أمام هذا السلطان. هنا بيورينا جانب يعني المحبة في قلب الرب، اللي زي ما هو قال في وقت إن أباكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا، يعني هم نفسهم ما حسوا إن رب جاي البيت يستريح، فمش عاوزين يثقلوا عليه بطلب، وحاسين إن المرض ممكن هياخد له يومين ويمشي يعني. لكن هو بيقدم لنا إزاي هو شاعر باحتياج البيت وقد يتدخل بإحسان وبنعمة، حتى لو أنا مش طالبها أو أنا راضي بوضعي، بفاجأ أن الرب هو اللي بيديني أكتر مما أتوقع. يعني المقابل هي قامت وخدمته، يعني مقابل هذا المحبة والإحسان إن الست شعرت أنها واخدة طاقة فقامت وخدمت، والخدمة دي كنا محتاجينها، لأنه بعد شوية لقوا جموع كثيرة بيجوا لبيت بطرس البسيط والمحدود. يعني لو ما كانتش الست دي بقت كويسة وقدرت تقوم وتخدم كان هيبقى في مشكلة، لكن الرب عادل جدا ورب حكيم بيعرف يرتب. واعتقد ان احنا كتير اختبرنا في حياتنا ازاي رب أعطى نعمة وأعطى بركة مكناش بنطلبها أصلا، بس فعلا من غير ما نطلبها هو كان شايف أن احنا محتاجين إليها، وأنها كانت دايما بتكفي المطلوب أو بتكفي اللي هو سامح أنه يعني نخدم به أو نقدم به. فحتى الخدمة دي يعني زي ما الرسول بيقول بعد كده أن كان أحد يخدم فكما من قوة يمنحها الله، فالقوة للخدمة نابعة من إحساسي بإحسان الله في حياتي، بإحساس أن الرب هو صاحب الطاقة اللي عندي، صاحب الصحة اللي عندي. بتبقى الخدمة مش عن اضطرار، لكن خدمة بتبقى كرد فعل لمحبة الرب ليه. بيقول لما صار المساء، ليه لما صار المساء؟ لأن اليوم ده كان سبت، يعني نفهم اليوم ده مشهور أو اليوم ده موجود في مرقس واحد بالتفاصيل أكتر، إنجيل مرقس إصحاح 1 بيحكي اليوم ده بتفصيل أكتر. اليوم ده كان يوم سبت وكان يوم شاق جدا، الرب عمل فيه أعمال كتيرة من الصبح بالليل، لكن لأنه سبت كانت الناس بتخاف تتحرك أو بتخاف تشيل، لو حد عنده حد مريض أو حد حاجة زي كده بيخافوا يتحركوا أثناء النهار، فكانوا بينتظروا حلول المساء عشان اللي عنده مريض بيجيبه، اللي عنده اللي ساكن في مكان بعيد يمشي وهو مطمن انه مش بيكسر السبت. فلما جه المساء قدموا اليه مجانين كثيرين يعني، فاخرج الارواح بكلم. ده بيورينا ان جزء كبير من الخلل العقلي او الجنون بيبقى سببه ارواح يعني سكنة في هذه الأجساد أو مؤثرة على الناس بهذه الأجساد. فده لا يعني أن كل مجنون أو كل شخص، وهنشوف مثال ليهم بعد كده اللي هم مجنون الجدريين، لكن ده ما يعنيش أن كل مجنون هو يسكن روح، يعني ممكن يبقى بسبب مخدرات، بسبب أحداث معينة، بسبب يعني أي شيء ممكن يحصل خلل في كيمياء المخ والإنسان يشخص أنه مجنون بدون ما يكون في روح. لا، لكن في الحالات اللي قدامنا هنا بيأكد أن جزء كبير من الجنون ممكن يبقى سببه مس شيطاني، أو الشيطان بيبقى لامس هذا الإنسان بيخرجه برا الوعي. يعني يقول الكتاب فأخرج الأرواح بكلمة، يعني كان بتكفي كلمة عشان الأرواح تخضع له. ليه؟ لأنه زي ما قلنا هو ده تجسيد ملكوت الله. لو أنا خاضع لملكوت الله، لو أنا خاضع لفكر الله، لو أنا بنفذ مشيئة الرب على الأرض، ومشيئة الله هي شفاء لهؤلاء الناس، فكانت بتكفي كلمة عشان يكون هذا الروح بيخرج. وجميع المرضى شفاهم، يعني مش بس كان في مجانين لكن كان في مرضى شفاهم، لكي يتم قيل بأشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراض. الاقتباس ده موجود من أشعياء 53 كلنا عارفينه، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. اللي يعرفوا اللغة الأصلية يقولوا أن متى هنا مقتبس الشاهد من الترجمة السبعينية اللي كانت مشهورة في الوقت بتاعهم، اللي هي من الترجمة عندنا أحزاننا وحملها وأوجاعنا، أحزان وأوجاع. بيقولوا أن متى هو اللي ترجم النص من العبرية، مش من النسخة العبرية، مش من النسخة السبعينية، فعشان كده الترجمة كانت أسقامنا وأوجاعنا، مترجمها أمراضنا. يعني النص، يعني إحنا لما بنقرأ أحزاننا حملها وأوجاعنا بناخدها الأوجاع بشكل عام اللي هي الأوجاع النفسية، أوجاع الخطية، لكن الترجمة بتاعت متى هنا هو يقال إن متى هو نفسه اللي ترجم هذا النص من الأصل العبري، إداها معنى أو طبقها على الأسقام والأمراض الجسدية. أسقامنا وأمراضنا، ده بيدي بعد تاني يعني لصليب المسيح، إنه مش بس الرب في حمل الخطية لكن حمل تبعات هذه الخطية. يعني الرب مش بس حمل خطايانا كشيء روحي يعني، لكن حمل ما أنتجته الخطية من أوجاع بما فيها الأمراض وسكن الأرواح الشريرة، دي كلها نتائج للخطية. يسوع حمل في جسده هذا الأمر أيضا عشان يبقى ليه سلطان أن يحررنا حتى من الأسقام وحتى من الأمراض. يعني مش بس بناخدها بمحمل روحي، لكن حتى في أسقامنا الجسدية إن كان في مشيئة الله إن أنا ما عديش في هذا السقم أو في هذا المرض، يبقى أنا ليا في صليب المسيح أن أأخذ شفاء لهذا السقم وهذا المرض. مهم يكون في مشيئة الله في حياتي الأمر ده. عشان كده حتى لو أنا ما طلبتش, يعني زي ما شفنا في حالة حماد بطرس, حتى لو أنا ما طلبتش أنا ممكن ألاقي الرب. وعلى فكرة ممكن يبقى في حاجات كتير الرب جنبنا ليها وإحنا مش واخدين بالنا. يعني إحنا ممكن ما يعني الأمراض كتيرة وأسقام كتيرة كان ممكن نصاب بيها بحكم وجودنا في العالم, بحكم الجينات اللي شايلينها في أجسادنا, وما حصلش. يعني الناس اللي بكل يوم بنفاجأ بأمراض بتظهر في حياتهم وهماش أفضل أوحش مننا, يعني أو إحنا أفضل منهم, لكن ممكن تبقى في حاجات كتير فعلا رب مانع إن إحنا نعدي فيها, لأنه في مشيئته إن إحنا نكون يعني بصحتنا لغاية دلوقتي بقدرين نعمل حاجة, أو في مشيئة في حياته في حياتنا مفروض نكملها. فالرب لم يحمل فقط الخطية كشيء روحي, لكن بحسب هذه الترجمة في إنجيل متى الرب حمل الخطية وتبعات الخطية من أمراض وأسقام وموت. أما نشوف الرب بعد كده بيقيم موتى, ده بيعبر فيها عن أنه أخذ سلطان على حتى الأمراض وحتى الموت, يستطيع أن يخرجني من الموت. وإن كان يعني ده مش شفاء كامل, ده مش هيكمل إلا بالأجساد الجديدة. يعني يوم ما ناخد أجساد جديدة بالقيامة هذه الأجساد لا تمرض ولا تموت, لكن على الأقل في وإحنا في الزمن الحاضر الرب بيظهر سلطانه على الأسقام وعلى الأمراض وعلى الموت في حدود المشيئة والقصد اللي الله في حياتنا. لكن حتى الرب أقامهم من الأموات رجعوا ماتوا تاني, يعني الرب أقام لعازر ورجع لعازر مات بعد شوية, لأن الرب ما بيكسرش قانون ساري علينا النهاردة, لكن الرب بس بيظهر سلطانه وأن له سلطان على تبعات الخطية, وأنه حمل هذه التبعات في جسده مش بس على الخطية لكن تبعات الخطية. ونحن نؤمن أن لو الرب أراد أني ما أمرضش أو أن لو مريض أشفى هو قادر على هذا, لكن مشيئته هي دي بس اللي احنا بنسأل فيها, أو يعني زي ما الرب علمنا نقول ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. يقول لما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر. يعني دخل بيت بطرس جابوله بعد انتهاء يوم السبت المجانين فشفى جميع المرضى, فيبدو أن حصل هياج أو حصل ازدحام, لأن كل واحد بيشفى بيروح يحكي, فالناس بتجيب بعض والأسر بتجيب بعض, فالدنيا اتزحمت قوي. وبالنظرة الإنسانية ده يعتبر نجاح, يعني لو أنا بخدم في مكان والرب اداني سلطان أشفي ولا أخرج روح شرير ولا حاجة, فالاجتماعات اتملت يعني والناس تيجي للاجتماع, ده بيبقى مدعاة للفرح يعني والسعادة. ونفاجأ أن الرب ماشي غير كده خالص. يعني يقول لما رأى يسوع جموع كتيرة مشي. المفروض لما رأى يسوع جموع كتيرة انبسط, أو لما رأى يسوع جموع كتيرة استمر في اللي هو بيعمله, لكن ده بيورينا برضو الشخص المقاد بملكوت السماوات, الشخص اللي دايما ودنه مع الآب السماوي هو عاوز ايه دلوقتي, ملوش دعوه خالص بالواقع اللي حواليه بيقول ايه او الناس عاوزة ايه. ده بيثبت ان الرب ما شفاش لان الناس دي خضوعا ليهم او رغبة في انه يؤثر عليهم فبيشفيهم, لا الرب يشفيهم لانه بيحبهم. لكن في أي وقت هو عاوز يغادر هذا المشهد, يعني الإنسان ما يقدرش يمسكني أو الإنسان ما يقدرش يوقفني في مكان. يعني لازم نفرق بين أن يكون بخدم أي خدمة رب يدهاني, بس وأنا بخدم أنا حر من الإنسان, لكن في ناس بتخدم وهي مقصورة لرضا الإنسان عليها, يعني بيخدموا عشان الناس ترضى عنهم لأن هو بيحس بنفسه في رضا الناس, فكل ما الناس رضيت عني أو كل ما الناس يعني حوطتني وطلبتني أكتر، كل ما بتربط بهؤلاء أكتر. يسوع ما كانش كده. يسوع كان بيخدم الناس في وسط الناس قوي، بيقدم لهم قوي، بس هو مش عينه خالص على رد فعلهم، هما يعني حابينه وهم مش حابينه، هو مش بيخدم لأجل كده، يعني مش بيخدم، وده اللي حفظه بيتمم مشيئة الآب باستمرار. ففوجئنا أن الرب بيغادر المنطقة اللي فيها الجموع الكثيرة وفيها العمل الناجح بحسب عينينا، وبيأمر بالذهاب إلى العبر. العبر ده المنطقة بيروح لها عبر بحيرة الجليل، عشان كده هم مسمينها العبر، اللي هي موجودة في شرق بحيرة الجليل. المنطقة دي بيسموها منطقة العشر مدن. كان فيها 10 مدن في المنطقة دي يسكنها الغالبية من الأمم، مش من اليهود خالص. عشان كده قلنا الصحين دول ماشيين بشكل يعني عجيب جدا، ان الوحي ممشي بطرس ممشي متى انه يحكي لنا معجزات في وسط اليهود، وفي نفس الوقت الرب سايب المنطقة اليهودية ورايح لمنطقة أممية تماما رفضاه. يعني هو ساب الجموع الكثيرة حوله وراح لمنطقة هنقرأ في الآخر انهم طلبوا منه ان يرحل، يعني ساب المنطقة اللي الناس بترحب بيه وراح منطقة الناس بترفضه، يعني عكس خالص عكسنا احنا خالص. يعني لو احنا خدام او بنخدم، يعني هذا منطق غريب ان اسيب المنطقة اللي عاوزاني وحباني وفي يبدو انه فيها نجاح وبروح لمنطقة هترفضني بعد شوية وهتطلب مني اغادر هذه المنطقة، بس لان يسوع مقاد بمشيئة الله، مقاد باللآب عاوز يعلنه، مش خالص برد فعل الأرض اللي أنا عايش فيها، مش دعوة رد الفعل إيه. فالجموع الكثيرة في بيت بطرس رب يتركهم ويأمر بالذهاب إلى العبر. وهو بيأمر بالذهاب للعبر كده الناس كانت كترت، لأن الأخبار كانت عمالة تنتشر في يوم واحد. يعني يوم واحد رب أضاف في كفر نحوم في بيت بطرس عمل ضجة كبيرة، وناس كتيرة يعني تأثرت بأحداث الشفاء اللي بتحصل وإخراج الأرواح عن المجانين. فحصل نوع من الفوران العاطفي الشائع جدا في أي نهضات، في أي اجتماعات يعني بيحصل فيها يعني أحداث أو أفعال، أو بنلاقي فوران عاطفي للناس انهم عاوزين يكملوا مع الرب. بس الرب هنا بيورينا ان مش كل الفوران ده صح، يعني مش كل الفوران ده على اساس سليم، يعني وده اللي خلى الرب يسوع يترك الجموع الكثيرة المتتزاحم حوله ويسيبهم ويمشي، لان رد فعل الناس مش هو دايما صح. يعني خلونا ناخد بالنا أول من الحتة دي، إن أكون حريص وأنا بتعامل مع الناس أقدم اللي الرب مدهوني، لكن رد فعل الناس ممكن يبقى شرك لي. يعني رد فعل الناس سواء كان إعجاب أو كان رفض، ممكن في الحالتين يبقى شرك للخادم. يعني لو إعجاب فيقعده في مكان الرب مش عاوز يقعد فيه، أو يخليه يتربط بمكان أو بناس أو يلزمه بناس تحاول تمشي معاه أو تتعامل معاه، لازم أعرف إزاي أسحب نفسي وأسحب مشاعري وأسحب وجودي كله وأشوف الرب عاوزني أكون فين. يعني فلقينا في ناس عاوزة تتبع الرب، من ضمنهم شخص مهم جدا، شخص يعني لو فعلا تبع الرب هيكون مكسب كبير للرب، إنجاز التعبير. طبعا التعبير غلط، بس لو تكلمنا إنسانيا مكسب للرب إن كاتب يمشي وراء. يعني كاتب ده كان رتبة كبيرة قوي في المجتمع، رجل دين، كتب، والفرسين دايما الرب بيقرن الصفتين دول مع بعض، كانوا قمة المجتمع الديني في أيام الرب يسوع. الكتبة هم اللي كانوا مسؤولين عن كتابة نسخ الأسفار المقدسة، فناس تتميز بالقداسة، تتميز بالذهن الحاضر، تتميز بالمهارة، تتميز بالعلم، متعلمين، وكانوا دايما في حالة طهارة، لأنهم ما ينفعوش أنسخوا الأسفار إلا لو كانوا بيغتسلوا وبيتطهروا باستمرار. قضين عمرهم بيكتبوا وبينسخوا من نسخة أقدم إلى نسخة أحدث الأسفار، لأن ما كانش فيه طباعة، فكانت الكتب المقدسة بتكتب باليد، فكان ليهم توقير شديد جدا في المجتمع اليهودي. ودول اللي يقال عنهم ان هم كانوا حافظين، من كتر ما هم بيكتبوا الحروف بايديهم، بيكتبوا النصوص بايديهم، حافظين كل كلمه جت في الاسفار المقدسه كم مره، كل حرف اتكرر كم مره، الاصحاح ده فيه كم حرف، عشان يضمن ان هو ما بيغلطش في النسخ، بيعد حروف السفر او حروف الاصحاح اللي بيكتبه واللي ناسخ منه، ويعد الحروف اللي هو كاتبها عشان يطمن انه ما نسيش حرف في الوسط. فبسبب تكرار هذا الامر اصبح الناس دي قادرة انها تقول الصح ده فيه كام حرف، الكلمة دي متكررة كام مرة في السفر. شكل ناس كده عندنا النهاردة برضو، يحب قوي ما يمسك اي حاجة يقولك الكلمة دي كررت في الصح 37 مرة. طب انا استفدت انا ايه انه هي 37 مرة يعني؟ بس حد عاوز يقول يعني قال يعني انا يعني ملم بالامور، ده طبعا مظهريه ملهاش اي معنى. لكن دول بقى كانوا فعلا مش بيتظاهروا، لكن هم فعلا بسبب ان هم بينسخوا الكتب كانوا بيبقوا حافظين النصوص الكتابيه اكتر من اي حد تاني. ده اداهم ان هم يكونوا معلمين، واداهم يكون ليهم توقير معين في المجتمع اليهودي وقتها. ففوجئنا الرب لما لقى الناس كترت، جه قايل للتلاميذ ناخد المركب ونروح في المنطقة التانية دي اللي في شرق، زي ما قلنا بحيرة طبرية، منطقة الأمم. طبعا خيار غريب جدا ان انا اسيب اليهود شعبي المحتاجين اللي بيحبوني المتمسكين بي، اللي جايبين لي شغل يعني، جايبين لي مرضى وجايبين لي حاجات، واروح لمنطقه امميه. ففوجئوا بشخص من يعني غالبا كان حاضر وقت الموعظه على الجبل، وبعد كده لما نزل شاف اللي بيحصل فتاثر، يعني في حد تاثر جدا بالامر يعني، وجه قال له انا مش هسيبك يعني، تروح كره الجدريين ما تروحش كره الجدريين، انا ماشي وراك. طبعا احنا لو احنا اللي في المشهد كنا هللنا يعني، وده مكسب جميل يعني، وصيد سمين، وشخص يعني هيدي للرب مصداقية لما يبقى فيه كاتب من ضمن الكتبة تابعين لشخص الرب يسوع، طبعا ده هيدي له مصداقية في وسط الناس. فنفاجأ ان الرب رفض التبعية بشكل يعني مهذب وبشكل غير مباشر. فوجئنا يعني رب مش بيرحب يعني انا ما بيندحكش عليا بالتأثير الناتج من الاحداث والمعجزات. ممكن تبقى شخص متأثر والازدحام اللي حوالين الرب ده ممكن يبقى مؤثر فيك شوية، بس انا شايف ان انت من اعماقك انت طالب مجد لنفسك. يعني انا ليه اتبع يسوع؟ إيه اللي بيخلينا ساعات لما نسمع وعظة كويسة أو نشوف خادم كويس نبقى عاوزين نقرب منه ونسمع كتير وبتاع؟ في حتة في الذات مخادعة جدا، بتبقى شايفة أن ده مركز الضوء يعني، أو في ضوء مسلط على الشخص ده، أو الشخص ده الناس معجبة بيه، فببقى عاوز أقرب منه عشان يصيبني جزء من المجد يعني. مش لأني مقتنع بالكلام، ولا لأن أنا فاهم الكلام، ولا اي حاجه، لكن بيبقى يعني حد عاوز يقول يعني انا مع ده يعني، انا مع ده، فبصوا عليا برضو يعني، زي ما انتوا بصين عليه بصوا عليا. ما يعرفش القلب ده بقى غير الرب اللي بيعرف يميز يعني. فرغم ان الكلام شكله جميل، جاي يقول له يا معلم اتبعك اينما تمضي، يعني التعبير قوي جدا لدرجه انهم عملوه ترنيمه يعني، اتبعك اينما تمضي، ده من ضمن الترانيم القديمه المحفوظه يعني. سنفاجأ أن رب بيرد على حاجة هو ما بيقولهاش. يعني رب دايما هنشوف وإحنا ماشيين في كل الأناجيل أن الرب بيرد على اللي هو عاوز يرد عليه، بيرد على اللي هو شايفه، مش بيرد على الإنسان اللي قدامه بيقوله. يعني أنا ممكن أكون جاي أقول حاجة فأفاجأ أن رب يقول لي حاجة تانية خالص، لأن أنا جاي أقول حاجة مش هي اللي جوايا، أنا جاي أقول حاجة أنا نفسي مش فاهم اللي جوايا إيه، فأفاجأ أنه هو بيكلمني في حتة تانية خالص. فهو بيقول له أتبعك أينما تمضي. فلقينا يسوع بيقول كلام يبدو أنه هو ملوش دعوة باللي هو بيقوله ده. بيقول للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو قار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني دي تصلح جملة، يعني مش رد على الشخص ده، تصلح جملة عامة، يعني حاجة الرب بيقولها حقيقة عن شخصه. لكن ليه الرب بيقول كده؟ لأنه هو شايف جوه الشخص ده أنه اعتقد أن النجاح اللي يسوع أحرزه من الكلام اللي قاله في موعظة الجبل ومن المعجزات في يوم واحد، أنه يقدر يجمع كل الناس دي حواليه. يعني الشخص توقع في أعماقه أن يسوع بيتقدم بالطراد إلى المجد، يعني وأنه بعد شوية هيبقى معاه نفوذ ومعاه ناس، والناس يعني فهيبقى في مجد لحياة الرب. فهو عاوز يلزق له، يعني عاوز يلزق له ليه؟ عشان يصيبني جزء من هذا المجد. يعني ده القلب التعبان اللي موجود جوانا. يعني بس يسوع زي ما قلنا ما بينخدعش، يعني لا بينخدع بالجموع الكثيرة اللي بتتكالب حواليه عشان هي عاوزة شفاء وعاوزة إحسان، ولا بالشخص اللي بيقول له أتبعك وبيقول له يا معلم. ولما الكاتب اللي هو زي ما قلنا كان بيعتبر المعلم في المجتمع اليهودي يقول له يا معلم، ده مجد عظيم. يعني يبقى يعني الشخص ده بيفخم جدا في الرب يسوع. الكتبة دول ما كان صعب حد يعلمهم، يعني لأن هم اللي بيعلموا. لكن هو بيقول للرب يا معلم، لكن لقينا الرب الجملة ما بتوصلوش أصلا. الرب شايف اللي في القلب، يعني سيبك من اللي انت بتقوله ده، يعني انت عينك ان يبقى في مكان كويس هتسكن فيه، مكانة كويسة لانك هتتبعني، فانت معتقد ان انا رايح ناحية حياة مريحة، حياة ممجدة، ونفسك تتبعني الى هذه الحياة. انا عاوز اقولك القصة مش كده. السكة اللي انا ماشيها انا مش لاقي فيها مكان، مش هلاقي فيها مكان اسند راسي. وما يؤكد ان الرب رؤيته صواب ان احنا ما نلاقيش الرجل رد على الرب. يعني جملة انتهت، خلصت الموضوع، خلص. يعني ايه اللي حصل ما نعرفش، بس هو الموضوع خلص خلاص بالجملة اللي الرب قالها دي، الموضوع خلص. لو الرجل ده كان فيه حتة عاوزة تتبع الرب لانه تلمس بحاجة حقيقية ولانه حب الرب بشكل حقيقي وانه عنده الاستعداد يتبع الرب للملكوت ايا كانت التبعات، هيقول له ايه المانع؟ يعني ماشي انا معاك برضو، حتى لو هننام مع بعض في الصحراء يعني او في الجبل اتبعك. لا ما نلاقيش كده. اذا الموضوع عرف الرب يخلصه في جملة واحدة. برضو من الجمل الجميلة اللي الرب بيقولها، يعني فيها الشكل المجازي والشكل الرمزي اللي الرب بيستخدمه في كلماته اللي ما لقيتش ليها أي شبيه في حتى في كل الكتاب المقدس. واحد بيقف قدام الجملة، يعني تحس ان الرب بيقول معنى جميل قوي في الكلام، ان حتى الثعلب يعني بيعرف يعمل لنفسه بيت، وطير السماء بيعرف يبني لنفسه عيش، ابن الانسان هيعيش على الارض ما يعملش لنفسه مكان. هو ما يعملش، هو ما ينسكش. يعني الثعلب هو اللي بيعمل لنفسه الوجر ده اللي هو بيسكن فيه، الطير هو اللي بينسج لنفسه العيش اللي بيقعد فيه. رب يقول له انت لو تعرف انا سكتي، يعني ساعات نفهم ليس له أين يسند رأسه أنه هو غلبان، يعني أو الناس مش هتديله أين يسند رأسه. الحقيقة مش كده، هو الشخص مفروض هو اللي بيأسس بيته لنفسه، الثعلب هو اللي بيعمل الوكر، أو الطير هو اللي بيعمل العش بتاعه. فيسوع متعمدا، مش لأنه مسكين ولا حاجة، لكن هو متعمدا لم يصنع لنفسه مكان يرتاح فيه، لأنه ببساطة كان عايش يتمم مشيئة الآب. فما فيش حتة في قلبه اتشغلت ازاي تعمل لنفسه مكان، يعني ازاي يعني في وسط اهتماماتي ان اصنع مشيئة الله في جزء انا برضو بدور اعمل لنفسي ايه، او في الاخر انا لما بعد ما اخلص خدمة هرجع لايه، او هروح فين، او يبقى لي على الاقل الحد الادنى من ان انا عندي مكان اسند فيه راسي، ده انا مش هعمله عن عمد، مش لاني غلبان يعني او فقير او كده. بدليل ان بطرس والتلاميذ كان عندهم بيوت، كان عندهم حموات، وكان عندهم زوجات يعني، ورب ما عقبش عليه على الموضوع ده خالص. يعني ابسط انسان يعني ابسط حد لازم يكون بيفكر في ازاي يصنع لنفسه مكان. بس الرب بيقول له انت بتقول كلام انت مش فاهمه، انت عاوز تتبعني، انا مش رايح لحته ممجده ومش رايح لحته مرتاحه، انا ماشي سكه مش هنسج لنفسي ولا هعمل لنفسي مكان ارتاح فيه، لان راحتي هي ان انا اصنع مشيئه الله، طعامي ان اصنع مشيئه الذي ارسلني. لكن انا شايف جواك في العمق خالص ورا الجمله الجميله اللي بتقول يا معلم اتبعك اينما تمضي، في حته بتدور على ان يكون لي مكانه كويسه او مكان كويس، سواء مكانه او مكان كويس باتباعك ليا. انا عاوز اقول لك ما عنديش المكان ده ومش هعمله ومش هدور عليه، ويعني طلبك مش عندي. فلقينا الموضوع خلص. اذا ياما خدعتنا كلمات ان احنا نتبع الرب ونمشي ورا الرب ونعمل ونخلي ونسوي، وكان الدافع جوه ان انا معتقد ان انا لما همشي مع الرب هيبقى فيه مجد، هيبقى فيه سلطان، هيبقى فيه. فمجرد ما ملقيناش ده بيحصل، بص لقى الاتباع ده اصبح في خبر كان، لان ساعات ورا الاشواق الجميلة دي بيبقى في دوافع، او مش ساعات، عادة يعني بيبقى في دوافع اخرى الانسان مش بيعبر عنها. ده واحد من النوعية اللي طلبت انها تتبع الرب، ولكن يعني الرب رد على حاجة تانية خالص هو ما بيقولهاش، حاجة الرب شايفها في قلبه وممكن يبقى شايفها في قلوب ناس كتيرة برضو مننا، ان انا برضو بتبع الرب وانا عيني ان هاخد ايه، يعني هيحصل معايا ايه، يعني مش حبا في الرب لكن هاخد ايه. فلما الاقي الرب مش بيسدد اللي انا معتقده، الاتباع ده بينتهي. مهم، وقال له آخر، ده بقى من تلاميذه، ده واحد من اللي هم كانوا تلاميذه من قبل ما يشوفوا المعجزات، هي مش نتيجة التأثر باللي حصل في المعجزات، ده واحد من اللي كانوا تابعين الرب والرب يعني قريبين منه، والرب عاوزه يتبعه. يعني شوفوا الفرق، يعني ده رغم ان ده الأولاني ده كاتب وحد كبير، لكن الرب شايف ان مفيش اتباع حقيقي في القلب. ده العكس، ده تلميذ بسيط ما هوش حد يعني كبير او معروف، بس عنده مشكلة، عنده مشكلة انه ابوه كبير في السن وحاسس ضميره وجعه انه هو ممكن يتبع الرب ويمشي ويسيب الاب ده مثلا في ايامه الاخيرة، عاوز يقعد معه. فبيقول له يا سيد ائذن لي أو أن أمضي أولا وأدفن أبي. أدفن أبي مش معناه أن الأبو كان ميت وراح يدفنه، يعني كان كده مش هتاخد ساعتين، لكن أدفن أبي ده تعبير شائع أنه مفروض ما يعني يلازم الأب أو يكون مع الأب في الأوقات الأخيرة، الأب كبير في السن، لسببين. اولا عشان يعني يقوم بمسؤوليته تجاه هذا الاب، وليها معنى تاني بعض المفسرين بيفسروه انه عشان ياخد الميراث اللي هيقدر بعد كده يصرف بيه على نفسه. يعني عاوز يقول له انا عاوز اتبعك بس معيش فلوس للاتباع، يعني فانا اذن لي ان انا انتظر لغايه ما اخد حقي في الميراث، يعني ويبقى معايا حاجه اتبعك بيها. فهو ده عكس الأولاني. ده شخص حابب الرب، عاوز يتبع الرب بجد، مش عينه على انه يبقى له مجد او ياخد حاجة، بالعكس ده هو عاوز لما يمشي مع الرب يبقى حر او يبقى معاه المادة اللي ينفق منها على اتباع الرب. ولقينا الرب هنا شايفه انه هو فعلا في اعماقه هو عاوزه يتبع معاه يعني، فقال له اتبعني ودع الموتى يدفنون موتهم. من التعبيرات الرائعة برضو اللي الرب بنطق بيها، والواحد بيقف قدامها مش عارف يقول ايه الروعة دي، يعني ايه روعة الاختصار في الجملة وفي نفس الوقت يعني التعبير اللي معبر جدا عن الرب عاوز يقوله ببساطة، جملة جميلة جدا. الرب هنا بيريح ضمير الشخص ده وبيقول له ان ملكوت السماوات يعني مسؤوليتي تجاه الملكوت اعلى من اي مسؤولية اخرى في الحياة. فاذا كان ليا مسؤوليات في الحياة او المجتمع بيضع علي امور، لكن الله في الوقت ده عاوزني في مكان اخر او عاوزني اعمل شيء اخر، فالاولوية للملكوت السماوات مش للوضع ده. انت بتخدم وضع ميت، فالميت ده له اموات هيقوموا بيه، يعني في غيرك هيقدر يقوم باللي انت بتعمله ده. يعني لو انت قعدت مع ابوك عشان ترعاه في غيرك هينفع يعمل كده ومن غير ما يعطل نفسه في حاجة، يعني دي شغلته. لكن انت مدام ليك شغلة تانية، الشغلة التانية دي ليها التزام يعني اكتر او التزام له الاولوية في حياتك، يبقى في الحالة دي ضميرك ما يتعبكش. في الحالة دي انت لازم تكون مع الملكوت او مع الدعوة اللي الرب دعيك ليها، وما تخافش، الميت هيلاقي اللي يرعاه ولغاية ما يدفنوا اللي هم الموتى اللي حوالي. الموتى هم الناس اللي ما خدوش الملكوت، الناس اللي ما عندوش حاجة اسمها ليكن مشيئتك لتأتي ملكوتك لتقدس اسمك، ما عندوش الالتزامات دي، شخص ما عندوش الالتزامات دي اصلا. فلما هيرعى الاب دوت هو بيعمل حاجة طبيعية، الموتى ينفعوا يعملوا الأعمال الميتة، والموتى كثيرين، يعني الأعمال اللي يعملها الموتى دي في كتير يعملوها، يعني ما فيش أزمة في الموضوع ده. غالبا الشخص ده ما هوش ابن وحيد مثلا، فنقول ان ما فيش حد هيرعى الأب غيره، واضح ان كان آخرين، في آخرين ينفع يعني يقوموا بنفس العمل. فرب قال له هذا العمل الميت أو هذا العمل الخالي من الحياة يقدر يعمله الناس اللي عندهمش حياة، لكن أنت اتبعني. واللي ما يعرفوش الشخص ده أن الرب يسوع ما كانش قدامه في الحياة غير 3 سنين والقصة هتخلص يعني. يعني هو فاكر أن الرب هيعيش، الرب لسه شاب صغير 30 سنة، فإحنا قدامنا 40-50 سنة نتبع يسوع يعني. فلو انا عشت مع ابويا 5-6 سنين لغايه ما يموت يعني مش هيحصل حاجه، وهلحق برضو. اللي ما يعرفوش ان الرب كان اصلا ظهوره في الحياه مؤقت جدا، وكان 3 سنين والقصه هتخلص. فلو هو كان قاعد مع ابوه لغايه ما ابوه مات كان ممكن ما يلاقيش فرصه يتبع الرب تاني في حياته. فالرب برضو في الجزء ده بيورينا ان الرب يرد على اللي في قلب الإنسان نتيجة اللي هو شايفه في قلب الإنسان أكتر ما بيرد على الكلام اللي الإنسان بيقوله. الرب بيقول لهذا الشخص اتبعني، الالتزام اللي قدام ملكوت السماوات أعلى ويجب، إنجاز التعبير، يجب كل الالتزامات اللي تحته، طالما يعني هناك من يقوم بهذه الالتزامات وهو العالم الميت. فإسكان هو بيتكلم عن أبوه أنه هيموت جسديا، فالرب هنا زي ما قلنا بالشكل البلاغي الجميل عاوز يقول له اللي هيموت بالجسد اللي حواليه ما يتبعوش ملكوت السماوات، هم موتى زيه برضو يعني. فالموتى بيدفنوا موتاهم، تعبير من التعبيرات القوية جدا بتاعت الرب يسوع. بيقولوا لما دخل السفينة عشان يروحوا زي ما قلنا إلى العبر إلى المنطقة شرق بحيرة طبرية، تبعه تلاميذه. يبقى رغم أن كان في زحمة في المكان وكانت في جموع كثيرة، بس واضح أن الرب لما خد الخطوة دي أنه يروح رفض أن أي حد يمشي وراه وخد التلاميذ بس. بيقولوا إذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة، وكان هو نائما فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم ما بلكم خائفين يا قليل الإيمان. لو ده هيج عادي للبحر يعني حادثة عادية ما كانش الموضوع فيه إيمان، مش محتاجين إيمان يعني. لكن هنا بالجملة دي الرب وضح إن البحر وهياجه ما كانوش عمل طبيعي يتواجه بحنكة في البحر أو بأساليب معينة التلاميذ يعملوها، لكن دي حرب روحية تحتاج إلى مقاومة بالإيمان. يعني اللي بقاومه بالإيمان ده حاجة روحية، حاجة قصدها أن أنا ما أؤمنش. يعني أما أرد على حاجة بإني أكون مؤمن يبقى أصلا الحاجة دي هدفها أن أنا أكون مش مؤمن. فإذا هياج البحر مش هدفه يغرقني، هياج البحر كان مقصود به أن التلاميذ يفقدوا إيمانهم بيسوع اللي ماشي معاهم بسلطانه، إن ليه سلطان على الأرض على الظروف على الأحداث، فمطلوب يتواجه بالإيمان. عندنا في الأناجيل التانية إن الرب قال للبحر اسكت ابكم، وده بيأكد الأمر إن الرب مش بيواجه بحر عادي ولا رياح عادية، لكن اسكت ابكم معناها إن في كيان عاقل بيتكلم مستخدم البحر ومستخدم الرياح في إنه يبص الشك والخوف في نفوس المؤمنين تجاه الرب يسوع، تجاه سلطانه، تجاه تتميم مشيئة الله في الأرض. مين هذا الروح؟ هو الروح اللي هيقابله لما ينزل إلى كرة الجدرين. يعني الأرواح اللي هنشوفها في كرة الجدرين هي سبب هياج هذا البحر. يعني نربط الأحداث ببعض، الإبليس شايف الرب رايح إلى هذه المنطقة الأممية، واضح أن كان ليه سلطان على الناس في هذه المنطقة، وصل إلى الامتلاك الكامل لبعض البشر فيهم لدرجة أنه في لاجئون، يعني حوالي 6000 شيطان ساكن في فرد واحد. فواضح أن المنطقة دي كانت منطقة يعني موبوءة ومسكونة بأرواح شر وبأعمال سحر، يعني بشكل يعني تعتبر يعني حصن لأرواح الشر، تعتبر مكان سلطانهم عليه قوي جدا. فوجئوا أن الرب بيسيب أرض إسرائيل وبيركب السفينة رايح الأرض دي، فأرواح الشر اتجننت فأثارت البحر عشان تمنع الرب أنه ينزل إلى هذه الأرض. وهو المطلوب يعني هم مش المطلوب أنه هو يغرقهم، المطلوب ان التلاميذ يخافوا فيرجعوا، يعني يلفوا المركب ويرجعوا، بلاش المهمة دي، يعني بلاش الإرسالية دي. بس يسوع بيظهر لنا ان المساق بالملكوت او المؤمن اللي بيتمم مشيئة الله في الملكوت ما بيخافش من الرياح ولا من البحر ولا من أرواح الشر، وطالما هو رايح هناك بأمر من الله لتتميم مشيئة في قلب الله، إذن هو له سلطان حتى على العقبات اللي ممكن تهيج الظروف والأحداث عشان ما روحش. وقتها بكلمة واحدة بيصير هدوء عظيم. طالما أنا متأكد أني رايح المكان ده بناء على مشيئة في قلب الله. يسوع بدينا نموذج للشخص المساق بالملكوت اللي بيعمل إرادة الله في الأرض، بس كان بيدور على الأرياح له، الأرياح له يتنوا في أرض إسرائيل اللي يبدو أن فيها نجاح واللي يبدو أن فيها عمل، ويعني لكن هو رايح أرض غريبة، بس الرب عاوزه يروح في المكان ده. زي ما خدم في وسط أرض إسرائيل هو بيخدم في وسط الأعداء اللي كانوا يعني بيستهينوا بشعب إسرائيل على فكرة، وبيربوا الخنازير كنوع من النكاية في شعب إسرائيل. الخنازير كانت حيوانات نجسة بالنسبة لليهود، لكن دول لأنهم زي ما قلنا كانوا حوالي 10 مدن يسكنهم أمم، كانوا بيربوا الخنازير استهانة منهم بأرض إسرائيل وبالديانة اليهودية. رب رايح يعمل إحسان للناس دي، يعني رب رايح يشفي ناس منهم ما طلبوهوش وما صلوش ليه ولا طلبوا منه الشفاء. هو بيقدم الخير للقريب وللعدو. فعشان كده لما هم خافوا قالوا احنا كده بنهلك، لقينا رب بيلومهم، بيلوم ده عدم ايمان. اذن القصة فيها بعد روحي. ده يعني لو ده بحر عادي، وارد ان انا اكون في البحر والبحر يهيج، ما كانش الرب نسب الامر للايمان وعدم الايمان. يعني لو ده موقف يستحق ان انا اقلق يعني وبقلق علشانه، كان هيبقى كلام الرب مختلف عن كده. بس الرب شايف ان في بعد روحي، شايف ان البحر والريح مساقين بأرواح شريرة عاوزيني أتراجع عن هذه المشيئة ما كملهاش. فإذا كان مفروض أواجهها بالإيمان، بأن الله إذا كان عاوزني أروح المكان ده، وإذا كان يسوع فعلا أنا واثق أنه رايح المكان ده بناء على إرشاد من الله، يبقى لازم البحر والريح هم اللي يخضعوا لي، مش أنا اللي أخضع لهم، مش أنا اللي أتراجع، لكن هم اللي لازم يسكتوا. وكان مفروض التلاميذ ياخدوا نفس موقف الرب لما وقف وانتهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم. لو أنا عندي إيمان كنت أنا اللي خدت الموقف ده، بدل ما أروح أكلم يسوع وأقول له نجنا، كنت أنا وجهت كلامي للريح والبحر أو للروح اللي بيحاول يستخدم الريح والبحر في أنه يخوفني، وقلت له أنت ما تقدرش تمنع حاجة الله عاوزها. فشفنا المرض والبرص، شفنا الموت، شفنا الحمى بتتراجع، شفنا الجنون بيتراجع أمام سلطان الرب. هنا بنشوف حتى الرياح والبحر إبليس ليه سلطان على الظروف الطبيعية إنه يهيجها برضو، حتى دول بيطيعوا برضو، بيطيعوا هذا السلطان طالما أنا عايش أصنع مشيئة الله. فتعجب الناس قائلين أي إنسان هذا، فإن الريح والبحر جميعا تطيع. نسيت أقول في الجملة اللي الرب قالها للكاتب، الرب بيقول للكاتب فقال له يسوع للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو قار، وأما ابن الإنسان. ده أول مرة الرب يذكر هذا اللفظ، وهو اللفظ الوحيد الذي اتكلم بيه يسوع عن نفسه. الأناجيل والبشاير والتلاميذ والناس أطلقت على الرب ألفاظ كتيرة، زي ابن الله، زي ابن، زي معلم، زي حاجات كتير، لكن اللقب اللي أطلقه يسوع على نفسه هو ابن الإنسان. يعني ده اللي يسوع كان يقوله دايما على نفسه، كان لقب غريب قوي، مأخوذ من دانيال 7. دانيال 7 ما كنا بندرس في سفر دانيال، شفنا الرؤية اللي دانيال شاف فيها الرب وقال رأيت شبه ابن إنسان. ابن إنسان، تمر السنين ويجي الرب يسوع يقول على نفسه أن أنا ابن الإنسان. اللي دارس والعارف الكتاب يعرف أن اللقب ده أطلق على ابن الإنسان في اللي موجود في دانيال 7. إذن ده تعبير من الرب على أنه هو اللي كانت النبوات بتاع دانيال بتتكلم عنه. فابن الإنسان ده لقب أطلقه الرب على نفسه، وده اللقب اللي دايما كان الرب يقوله على نفسه. يعني الألقاب الأخرى أطلقت عليه أو سماه التلاميذ، سموه في البشاير أسماء، لكن هو اللي أطلقه على نفسه هو ابن الإنسان. ابن الإنسان لوحدها لو قعدنا نتكلم فيها دي هتعوز لها يعني مرة لوحدها، بس لفظ جميل من التعبيرات اللي رب أطلقها على نفسه، إنه الإنسان الكامل ابن الإنسان بالألف واللام، مش ابن إنسان لكن ابن الإنسان. يعني الإنسان كما خرج من يد الله، الإنسان الكامل كما أراد الله، كما رسمه الله على صورته ومثاله. يسوع هو ابن هذا الإنسان، أو يسوع هو نتاج هذا الإنسان، يعني هو اللي حامل صفة الإنسان الكامل اللي نشوف فيه، زي ما بنشوف فيه الله الكامل بنشوف فيه من هو الإنسان الكامل برضه. يعني لو مش بس بشوف فيه الله، صورة الله غير المنظور، لكن لو أنا عاوز أشوف من هو الإنسان برضو أنا بشوف يسوع. يعني لو عاوز أشوف من هو الله بنظر ليسوع، ولو أنا عاوز أعرف مين هو الإنسان اللي أنا مفروض أكون بعيش عليه فأنا برضو بشوفه في يسوع. عشان كده اللي فكرني بس ان احنا نرجع للحته دي، ان هم بيقولوا فتعجب الناس قائلين اي انسان هذا، اي انسان هذا، لان هو قايل عن نفسه ابن الانسان، فان الريح والبحر جميعا تطيع. بعد كده بيقولوا لما جاء الى العبر زي ما قلنا شرق بحيره طبرية الى كورة الجرجسيين، احنا هنلاقيها في انجيل لوقا وفي انجيل مرقس اسمها كورة الجدريين. فيما بعض الناس بيقولوا هي نفس الكلمة بس بتختلف في نطقها من مكان لمكان، أو في ناس بيقولوا جرجسيين دي الميناء اللي كان المركب بترسي فيه، لكن هي الكورة اسمها الجدريين لأن العاصمة بتاعتها كان اسمها جدرة. عاصمة العشر مدن دول المدينة الكبيرة فيهم كان اسمها جدرة، فكانوا بيسموا المنطقة كلها منطقة الجدريين. أما الجرجسيين دي فهي الميناء اللي كانت بترسي في المركب نفسها. أيا كان ده مش هيفرق معنا في حاجة. ويقال إن الجرجسيين دول أو كرة الاسم جاي من بقايا الجرجسيين اللي بنقرأ عنهم في العهد القديم. كان في قبائل من الناس اسمهم الجرجسيين، يقال إن دول كانوا بقايا هؤلاء يعني. فاستقبله مجنونان خارجان من القبور. متى بيقول عليهم اتنين، لوقا بيقول عنه ان هو شخص واحد، هتتكرر تاني في حادثة الاعمى برضو ان متى هيقول عليهم اتنين، لكن فواضح ان هم اتنين، لكن واحد هو اللي كان الروح ظاهر فيه قوي بيتكلم من خلاله. فالاناجيل التانية ذكرت انه واحد، هنا ذكر ان هم اتنين كانوا مع بعض في الوقت ده. خارجان من القبور هائجان جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق، وإذا هم قد صرخ قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله، أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا. احنا فهمنا من الإنجيل لوقا أن المتكلم هنا مش هنا متى ما ذكر لناش الحديث أصلا اللي حصل بين الرب وبين اللاجئون، لكن ذكر بس الجملة ديت ان هم بيقولوا مالنا ولك يا يسوع ابن الله، اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا. يبقى ابن الله هنا مين اللي قالها؟ الارواح. لكن هو يسوع قال على نفسه ابن الانسان. مالنا ولك يا يسوع ابن الله، اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا. ده بيورينا ان الارواح عارفة حاجات كتيرة احنا نفسنا ما نعرفهاش. يعني الارواح الشريرة عارفة حاجات كتيرة خالص الناس ما يعرفوهاش. عارفين ان يسوع ابن الله، عارفين ان في وقت هم هيلقوا فيه في العذاب، وان اللي له السلطان ان يلقيهم في العذاب هو يسوع، وهو اللي ليه السلطان انه يحدد هذا الوقت ان هم ينتهوا الى العذاب. كل الحقائق دي ناس كتير قوي متعرفهاش لغاية النهاردة، ما يعرفوش ان الرب يسوع هو له السلطان ان يدين البشر وان يدين حتى هذه الملائكة الساقطة ويلقيهم في بحارة النار والكبريت. ده اللي قلناه قبل كده، ان حتى ابليس حتى الان بعد السقوط هو لم يعذب. ابليس حتى الان واخد حريته وبيشتغل وبيعمل اللي هو عاوزه في العالم بسماح من الله. إذن حتى الآن الله لم يصدر حكما على الشيطان وسيبه طليق. فهما بيقولوا أنت جاي دلوقتي قبل الوقت عاوز تعذبنا. إذن هم مقرين بأنهم يستحقوا العذاب، ومقرين بأن يسوع هو ابن الله، مقرين أنه هو له السلطان أن يأمر بإلقائهم في بحارة النار والكبريت. دي حقائق في العالم الروحي للأسف ممكن نلاقي ناس كتير مش فاهمينها يعني. وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى، فالشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير. فقال لهم امضوا. هنا بنشوف موقف غريب شوية. ليه الأرواح عاوزة تروح الخنازير؟ هي الأرواح هدفها أن الإنسان، يعني هدفها الإنسان إنه يعني تمنعه عن الله، تدمر حياته، لأن هو صورة الله على الأرض. فالأرواح لأنها أصلا مضادة لله، هي لا يعنيها الخنازير لكن يعنيها البشر، يعنيها أنهما تسكن في البشر. فالشياطين ليه عاوزين يروحوا للخنازير؟ قد يكون المقصود اللي هم عملوه ده، ان هم لما يمضوا للخنازير هيرموهم في البحر فيتهلك، فيقوموا الناس على يسوع فيترفض فيخرج من المدينة. فمخطط شوية لافف يعني، بس هو ده الروح الشرير او دي هي الارواح الشريرة. يعني طبعا الخيار الافضل ان هي ما تخرجش من الانسان والتنام كاملة فيه، لكن ان كنت تخرجنا ودينا للخنازير. ليه؟ هم مش عشان يسكنوا في الخنازير، بدليل ان هم ألقوهم في البحر، لكن اللي هم عاوزينه يبدو ان المخطط نجح، ان هم ألقوا الخنازير. فلما جات الناس ولقت الخنازير ماتت، خسارة فادحة ليهم في الاقتصاد، يعني الخنازير بمبلغ كبير. فالناس رفضت يسوع وأخرجته من الكورة بتاعته. واحد يقول طب ليه بقى الرب سمع لهم؟ يعني ليه الرب سمع لهم وقال لهم طب خشوا في الخنازير؟ ما كانش واخد باله من اللف اللي هيعملوه؟ لا واخد باله كويس قوي. بس زي ما قلنا حتى الآن الرب سايب الأرواح الشريرة تفعل ما تريد، وسايب الإنسان يفعل ما يريد. فرغم أن الأرواح طلبة منه حاجة هتقول للضرر، الرب اداهم الفرصة. زي ما إبليس جاله قال له اديني فرصة أضرب أيوب، ورغم أنه شايف الشر في الهدف اللي الرب شايفه في قلب إبليس، لكن اداله الإذن. فرغم أن الرب كان شايف برضو أن الأرواح هتستخدم الموقف ده لضرر أهل المدينة، بس اداهم الإذن. اداهم الإذن لأنه عاوز يفدي الإنسان ده أو يطهر الإنسان دوت من هذه الأرواح الشريرة. بس مش ده الوقت لسه ان هو يأيدهم ما يعملوش حاجة خالص، يعني لسه ما جاش الوقت ده ان الرب يأمر بعذاب لهذه الأرواح او حتى يأمر بانها تتمنع تماما عن العمل. يعني ناس كتيرة من النهاردة اللي بيفكروا ان كل ما يلاقوا حد عليه حاجة عاوزين يطلعه ويقعدوا يتكلموا مع الأرواح وبتاع. احنا قدامنا حادثة غريبة جدا، الأرواح بتطلب حاجة من الرب يسوع وسمح لهم. إذن حتى التحرك مع أرواح الشر له حدود، مش لأن رب مش قادر يتخطى هذه الحدود، حاشا، هم نفسهم بيقروا أنه يقدر يعذبهم قبل الوقت. يعني لأن الوقت أصلا في يده، هو اللي بيحدد الأوقات والأزمنة. لكن ورغم أنه شايف أنه هم أكيد هيتصرفوا بشكل هيضر، لكن إداهم الإذن لأكثر من سبب. اولا لان هم لسه قدامهم وقت في السماويات ان هم يكملوا اللي هم بيعملوه الى ان الرب يأمر بمنع ليهم او منع لهذه المملكة الشريرة. تاني حاجة ان الرب رافض تربية الخنازير في ارض اسرائيلية، لان ده كان فيه استهانة وبالشعب اللي انت ساكن معاهم او بالشعب اليهودي اللي كان في الوقت ده، ليه شريعة بتمنع كده. وبسبب كمان ان الرب عاوز يحط الناس في امتحان، اهل الكورة في امتحان، انا اخسر ماديا بس اربح الناس اللي كانت معذبة دي تخلص. ده امتحان للناس هيفضلوا ايه؟ يعني واحد خسر حاجة بس كسب أهله اللي كانوا متعذبين من الأرواح الشريرة. فده امتحان لقلوب الناس. لو الناس لا يعني فضلت الخسارة المادية دي أو فضلت إنها ما تخسرش ماديا وزعلت من الخسارة المادية أكتر من فرحهم بخلاص، يبقى هم ما يستحقوش إن الرب يكمل معهم، يبقى الرب يترك لهم هذا المكان. يعني الرب ساعات بيسمح بأمور تبدو امتحان لي عشان يديني مؤشر انا يعني ينفع ربي يكمل معايا ولا ما ينفعش يكمل معايا. لو كانوا فرحوا بالخلاص اللي حصل للاتنين اللي شوفوا حتى لو في خسارة، هم كانوا بيثبتوا كده انهم يستحقوا ان ربي يكمل معاهم بمزيد من الخير يعني، ومزيد من البركة. اكيد كانوا محتاجين كتير وفيهم مجانين كتيرة زي الاتنين دول، لكن فرغم ان الارواح الشريرة في زجاجتها عاوزة ضرر سريع يعني، الارواح الشر دايما مشهورة بانها ما بتعرفش تفكر لقدام قوي يعني، محدودة الذكاء، فهم بيحبوا يخربوا بسرعة اي حاجة يعني. فخرجوا في الخنازير وحاسين ان ده راس مال اهل المنطقة، فلو دمروها هيعملوا شوشرة ضد الرب يسوع. لكن الرب يعني سمح لهم، بس وهو قادر على احتواء هذا الامر واستخدامه كمحك يثبت ما إذا كان يكمل في المنطقة دي أو ما يكملش في المنطقة دي. ده غير أنه هو أصلا الرب ما كانش يعني غير الاثنين دول، واضح أنه هو دول اللي كان عنده في قلبه مشيئة من الآب أنهم يشفوا، ما كانش رايح عاوز يشفي المكان كله، لكن عاوز الاثنين دول، وهو كده أتم عمله وقادر أن يعني بقية الأحداث اللي حصلت يصنعها للخير. إحنا نعرف من إنجيل لوقا انه هو ماشي قال للمجنون اللي كان عليه اللاجئون خليك انت هنا واذهب اشهد لهم بكم صنع ربك ورحمك. يعني برضو الرب يعني رغم من هم رفضوه، لكن ساب لهم شهادة في وسطهم. الشخص نفسه اللي شوفي مش مذكور هنا في الانجيل متى، لكن في لوقا بيذكر لنا كده ان برضو الامور يعني ما قدروش يفسدوا حاجة يعني، كان الرب عاوز يبقى فيه شهادة في المنطقة دي عنه، بقت فيه شهادة في المنطقة دي عنه من خلال الشخص اللي شوفي. لكن بيورينا حاجة غريبة على أذهان الناس، إزاي رب سايب الأرواح تعمل اللي هي عاوزاه وسايب الإنسان يعمل اللي هو عاوزه. يعني رغم أنه هو بيقدم كل الخير وكل السلطان لصالح الإنسان، بس لما الأرواح طلبت حاجة إداهم، ولما الناس طلبوا منه يمشي خضع له. يعني هذا الشخص الممثل لملكوت الله على الأرض ما بيدس على حد، يعني لدرجة أن الأرواح الشريرة نفسها بيديلها تعمل اللي هي عاوزاه. ولو الإنسان باختياره الحر قرر يقوله لا أنا مش عاوزك، بيضير وبيسيب هذه المنطقة. فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير، وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المياه. أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة وأخبروا عن كل شيء وعن أمر المجنونين. يبقى أنا كده بتحط في اختيار، أخبروا عن كل شيء اللي هو هلاك الخنازير، وعن المجنونين اللي شوفوا اللي كانت الناس كلها عارفاهم ويخافوا يعدوا من المنطقة دي بسببهم. فده محك ليا وأنا بسمع يعني، إن كان ده تمن إن دول يشفوا تحب كده ولا إيه يعني. لكن الإنسان بيثبت في كل يوم إنه لا يعنيه أخو الإنسان، يعنيه مكسبه الشخص يعني. فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقات يسوع ولما أبصروا طلبوا لي أن ينصرف عن تخومهم، إحنا نفضل المكسب المادي عن أي مكسب تاني روحي ممكن تعمله في حياتنا. وما زال هذا المنطق يسيطر على العالم، الإنسان يطلب مصلحته ولو على حساب مصلحة الآخرين. الغريب أن الرب استجاب لهم وتركهم وترك الكرة دي، وهي أصلا زي ما قلنا كانت منطقة يسكنها أمم مش يهود، بس رب يورينا زي ما حبيته وصل للأمم زي ما وصلت اليهود، واللي قدموا لليهود قدموا للأعداء للأمم، وإزاي وهو بيتحرك بيصنع مشيئة الآب ودون أن يجي على مشيئة الإنسان ولا مشيئة حتى أرواح الشر. يعني عارف بيحط رجله فين، بيعمل اللي الآب عاوزه، وبره هذه الإرادة بيترك للإنسان أن يفعل ما يريد وبيخضع له. لو أي حد فينا قرر أنه ما يبقاش عاوز الرب في حياته، الرب بيغادر هذه الحياة، بس بيترك شهادة المجنون الذي كان يوما يقطع جسمه بالحجارة أنه أصبح جالسا وعاقلا ولابسا. كده خلص الإصحاح. مع إصحاح 9 مكمل في نفس السكة. هنشوف سلسلة معجزات تانية الرب برضو بيعملها. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة بالدرجات يعني مش هبقى زي يسوع. هو النموذج الكامل أو يعني هو اللي عاش الملكوت بشكل كامل. أنا كل ما بمتلئ بروح يسوع كل ما هيظهر فيا كده على قد ما أنا بقدر يعني أصله بالعتيق جوايا ويسود فيا روح يسوع على قد ما ده بيحصل. بس مش بالشكل ده الشكل الكامل يعني ده ما تلاقيش حاجة تانية يعني هو كده كل حياته يعني ما تلاقيش حتة تانية ما كانش كده. لكن يعني ده حصل في الكنيسة الأولى يعني ده قابل للتطبيق يعني ما تشوفي يعني فلوبوس مثلا في السامرة والرب مأيده بآيات وعجائب والسامرة كلها بتيجي والراجل الرب قايله سيب السامرة وروح في منطقة برية صحراء امشي في طريق صحراء كده يعني رب ما قالوش هتقابل مين حتى يعني هو بقول له روح الى الطريق يعني حد بيسيب مكان فيه نهضة وفيه عمل وفيه استخدام وفيه مجد ليه طبعا كإنسان وبيقول له اذهب الى طريق غزة التي هي برية. فإنه بيروح وما قالوش كل المشيئة قال له بس يروح. ولما هو قطع في المشيئة دي يبتدي الإعلان يزداد وضوحا لغاية ما ورى له مركبة وقال له رافق المركبة دي فيبتدي رافق وهكذا يعني شخص إذا ده ماشي بالمشيئة حد عارف بيحط رجله فين. وبرضه عكس المتوقع خالص وعكس الطبيعي إن هو يسيب المكان الناجح ويروح لبرية يعني عشان يتقابل مع شخص واحد بعد كده والرب يعني يوصل له البشارة. بس هو اللي مكانش يعرفه ان الشخص ده هيبقى هو بعد كده سبب خلاص دولة كاملة زي الحبشة مثلا اللي بقى فيها كنيسة كبيرة جدا بسبب هذا الشخص. الرسول بولس نفس الحكاية يعني كل اللي شفناهم في سفر الأعمال ماشي بحسب المشيئة اللي بتزداد تدرج كل ما يكون هو في حالة طاعة للرب بتزداد وضوحه. بس ممكن يبقى الناس دي قليلها سقطات أو قليلها أوقات ما كانتش شايفة قوي أو ما كانتش فاهمة. لكن يسوع النموذج الكامل اللي شفناه ما عندوش السقطات دي. أو بيزداد تزداد وضوحا أو الخطوات بتوضح أكتر. عشان احنا اشلاء انسان يعني احنا اشلاء انسان يعني انت اشلاء انسان مش انسان. فطبيعي ان الانسان الكامل يحتويكي لان انت جزء من انسان يعني انت فيكي كم جزء اتدمروا وكم جزء عايشين هو بقى كامل فانت اكيد انت جزء فيه يعني اللي فيكي هتلاقيه فيه واللي مش فيكي هتلاقيه فيه. يعني عشان الناس اللي فاكره ان اما بنسمع كلمه سلطان ومجد وبتاع والرب ادانا سلطان بيبقى في بالهم ان يعني الانسان بقى اللي عنده سلطان ده ماشي يعني لو بحر هاجي سكته لو مش يعني الناس بتبقى فاكره بسذاجه كده يعني ان كل حاجه لا. يعني الرسول بولس نفسه تعرض لموقف في البحر والهياج انه ما يروحش روما نفس القصه لوقت طويل شهور في البحر عشان ما يروحش روما ما شفناهوش بيستخدم السلطان ده يعني ما قالش البحر اسكت بقى ويبكم وبتاع زي الرب ما عمل. يعني مشيئة الرب ان هو يعدوا في الامر ده يعني يعدوا فيه. بس الرب قال له ما مش هيقدر البحر يمنعك عن انك تروح روما وهتوصل يعني هتوصل روما والرب وهبك كل اللي معك في المركب بس يعني دي المشيئة. فقال لهم كده يعني اما جات الحيه تنشب في ايده دي ما هي دي نفس المقاومه يعني هو في ارواح في بتقاوم ان بولس يوصل روما باستخدام البحر والريح باستخدام الحيات والعقارب نفضها في النار يعني في حاجات برفضها أو ليا سلطان عليها، وفي حاجات بسيبها تاخد مداها، وأنا مطمن أن السلطان اللي معايا أقوى. فبعد كل الهياج دوت المركب وصلت، وهو وصل إلى روما. فالفكر الساذج اللي عند الناس اللي بيحاول ينفخ في الإنسان أن رب مديك سلطان، فكل ما تلاقي عيان هتشفيه، كل ما تلاقي بحر هيج هتسكته، مفيش حاجة اسمها كده يعني. عاوز السلطان يمجد نفسه بيه يعني، الانسان عاوز يتمجد بهذا السلطان يعني، زي الكاتب كده اللي فاهم ان هو لو هيتبع الرب هيبقى ليه من الحب جانب يعني هينوبه حاجه من المجد اللي يسوع ياخده. فيسوع بيصحح له ما فيش اي مجد يعني مش هاخد في الارض اي مجد يعني اصلا. لا هي مش حاجه صغيره، ما هم شايفين المجنون ده وعارفين حجم الجنون اللي كان فيه، فلما يشوفوه جالس ولابس وعاقل دي حاجه مش قليله. ما هو الرب يعني عاوزهم يتحطوا بس في المقارنه دي يعني يعني يعني يعني هو الخنازير كانت رمز لرفضهم للشعب اليهودي والديانه اليهوديه يعني. هو ما بيربي خنازير، هو متعمد يكسر الشعب ده عايش بيه. فالرب عاوز يقول له لا، اليهود عندهم الاله ده اللي بيعرف يحرر ده يعني، فانت تحب الاله ده وعندك استعداد تتنازل عن الخنازير دي. فيعني فوجئنا ان هم لا اختاروا الخنازير يعني، اختاروا مش عاوزين الاله وعاوزين المفارقه بين وان كانت هي مش مذكوره يعني، ما اتذكرتش في انجيل متى ان هو قال له ارجع لأهلك وبيتك وخبرهم بكم صنع الرب بيك ورحمك. بس لو حطناها جنب اللي بيقول له أتبعك بس أروح لأبويا الأول، فقال له لا اتبعني ما تروحش لأبوك، ده بيقول له أتبعك فقال له لا ما تتبعنيش روح لأبوك. يعني ازاي تبقى ماشية بفكرة الله في كل موقف يعني، مفيش قواعدة مفيش قواعد، أو ما تقدرش تقول اللي يقول لي كده أقول له كده، مفيش قاعدة يعني. يعني ده بيقول له اتبعك بس ائذن لي اقعد مع ابويا شويه، قال له لا يعني في مشيئه الله ان هو في حاجه دلوقتي لازم يكون فيها قدام الرب يعني، وابوه ده في اللي ياخد باله منه يعني. ده التاني بقى بيقول له العكس، بيقول له طب انا بقى ملياش اقعد في الارض دي، انا عاوز امشي وراك، فقال له لا والناس دي نسيبها لمين؟ ارجع له. ادينا نعمه رب نقتفي خطواتك ولو بشكل محدود جدا على قد قامتنا. رب دينا نعمة نكون عندنا رغبة صادقة فأن نتبع مشيئتك في حياتنا، وأن نتبعك في الطريق اللي ليس فيه مكان نسند فيه رؤوسنا، ويكون سرورنا فعلا أن نصنع مشيئة الآب ونتم عمل. دينا نعمة نختبر يا رب في حياتنا ولو القليل من مجد هذا الملكوت يا رب، والخير اللي في هذا الملكوت للإنسان المسكين اللي احنا عايشين في وسطيهم يا رب. دينا نكون وسائل وأدوات توصل شفاء وخلاص وقداسة تطهير للناس اللي احنا عايشين في وسطيهم. تسمحش ان ملكوتك يكون مكتوم فينا وفي الجيل اللي احنا فيه رب، لكن يستعلن بقدر ما روحك يعمل فينا في اسم المسيح.